العالم عطايا وقتي وبملاهي الدنيا بيخدم تتعبد في هياكل تانية الأصنام الأرض قلبك ده العالم عطايا وقتي وبملاهي الدنيا بيخدم تتعبد في هياكل تانية الأصنام الأرض في قلبك ويشدك ويعيش نفسك في عذاب ويجرك تجري وتتسابق لسراب ويلفك داخل دوامة أتعاب ويردك فاضي وما معكش إلا تراب وإلهك عطايا أبدية وبمراحل قلبه بيخدك تتمتع بحياة سماوية وأفراح المجد في قلبك ده إلهك عطايا أبدية بمراحل قلبه بيخدك تتمتع بحياة سماوية وأفراح المجد في قلبك ويضمك لقطيع بنعمة وإيمان ويقولك دم بيضمن لك غفران ده لأجلك داء الصلب وكل هوان هات قلبك هات عمرك في إيدي بأمان هات عمرك.